السلام عليكم. في سورة النساء الآية 5 الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ما معنى كلمة قيامة؟ نسمع الآية ثم نستأنف الكلام. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وكلمة قياما من فعل قام، ويقال قام إلى أو قام بي أو قام على أو قام لي، كل هذه معاني واردة على فعل قام. والمعنى بقيام مقصود إن الله سبحانه وتعالى جعلها شيئا تقومون به وتنتعشون، ويصلح أمر الناس، وما يقوم به أمر الناس أو يصلح شأنهم. ويقال هذا قوام الأمر وملاكه الذي يقوم به. ويقول الزمخشري: كان السلف يقولون المال سلاح المؤمن، ولأن أترك مالا يحاسبني الله عليه خير من أن أحتاج إلى الناس. وكان أيضا السلف يقولون: اتجروا واكتسبوا، فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه. وربما رأوا رجلا في جنازة فقالوا له: اذهب إلى دكانك. وقال الزجاج عن قياما: قرئت جعل الله لكم قياما وقرئت قيما، والمعنى جعلها الله لكم قيمة. وفي هذا القول قوله تعالى التي جعل الله لكم قيامة حث على حفظ الأموال وعدم تضييعها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.